يريد السفر بعد التراويح فهل عليه طواف وداع؟ نقول نعم عليه طواف وداع، لكنه ليس بلازم، ليس بواجب. الحاج يلزمه أن يطوف للوداع، وأما المعتبر فإن الأولى له أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول هل طواف النافلة لا بد أن يكون 7 أشواط، أم أنه من الممكن أن يكون طوف الإنسان أقل من ذلك؟ كل طواف بالبيت لا بد أن يكون 7 أشواط، سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا، يبدأ وينتهي بالحجر الأسود. يقول أين يجعل الإنسان نظره أثناء الصلاة؟ نقول يجعل نظره موضع سجوده، هذا هو السنة. هذا يقول إنه مريض بالسلس، وأنه يستعمل منديلا على لأجل أن يحفظ الخارج منه، فماذا لو تسرب منه شيء إلى الملابس، وماذا لو نسيت وصليت به؟ نقول هذا إذا كان معك البول مستمر فالواجب عليك أن تتحفظ وأن تحتاط لئلا يلوث بدنك وثيابك، ويكون مكان النجاسة في موضعها ولا ينتشر على بقية الجسم، هذا هو الواجب عليك. وعلى هذا فتتوضأ لدخول وقت الصلاة وتصلي بعد ذلك ما شئت من نوافل وفرائض. يقول اعتمرت لوالدي وأريد أن أعتمر لأخي أو أختي، وقال أهل العلم إن الذهاب للتنعيم ليس له دليل، فأنا أريد أن أذهب إلى جدة وأحرم منها أو أكتفي بعمرة لوالدي. ذهابك إلى جدة مثل ذهابك للتنعيم، ما في فرق. الذي قاله أهل العلم أن الإنسان لا يسن له أن يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، فكونك تخرج من مكة إلى التنعيم أو من مكة إلى جدة أو غيرها وأنت قصدت بهذا الخروج أن تأتي محرما، هذا كله حكمه واحد وهو ليس من العمل الفاضل. لكن لو أنك ذهبت إلى التنعيم لزيارة أحد أو لعمل من الأعمال خارج الحرم ثم أردت أن تعود ثانية فتأتي محرما والعمرة فاضلة، وكذلك لو ذهبت إلى جدة لعمل من الأعمال وانتهيت منه وأردت أن تعود فإنك تأتي محرما. هذا هو الذي ذكره أهل العلم. وأما أن تخرج لأجل العمرة فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا. يقول إذا كنت أسعى ودخل الإمام للصلاة الجمعة هل أكمل سعي أو استمع للخطبة؟ نقول استمع للخطبة، لأن الاستماع للخطبة واجب. يقول من حلق بعد العمر خارج حدود مكة هل عليه شيء؟ نقول لا، لا شيء عليه، لكنه ترك السنة. يقول هل يجوز للرجل أن يستلف ويحج؟ نقول الحج ليس واجبا عليه، كونه يعرض نفسه للديون والدين فيه مشقة، فيه خطر، لأنه يخشى عليه لو مات سوف تكون نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فإذا كان الإنسان عنده وفاء أو له دخل يدر عليه يمكن السداد منه، لو فعل ذلك لا بأس به إن شاء الله. هذا يسأل عن صلاة الإنسان في الحرم في جهات يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام. نقول إذا كان في غير جهة الإمام فلا بأس بذلك، بحيث أنك لا تتقدم على الإمام، فلو كان في الجهات الأخرى غير جهة الإمام فإنه لا بأس به، ولهذا كما تلاحظون الصفوف تصل إلى الكعبة والإمام في المصابيح في العروقة، فهذا لا يؤثر. أما في جهة الإمام فإنه لا يصح تقدم المأموم على الإمام في جهته. يقول هل من السنة أن يدخل المعتمر من باب السلام أو من أي باب؟ نقول من باب السلام أفضل، أنه الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أي باب دخل صح ذلك. هذا يسأل سؤال ما هو واضح، يقول في بعض البلاد إذا أردت أن تشغل وظيفة يجب عليك أن تدفع نقودا لكي تتعين فيها، فهل بذلك تكون مخالفا؟ نقول لمن تدفعها، هل هي عبارة عن رسوم مقررة على كل من أراد أن يدخل لأجل بعض الإجراءات والأوراق والفحوص ونحوها؟ فهذا لا بأس به. أما إذا كان يدفع لأناس معينين حتى أنهم يقدموك على غيرك فإن هذا من الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والراشي، فلا تجوز. يقول هناك في الساحة جماعات كثيرة، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة السلفيين وغيرهم، فهل هذا من الدين أم أن الإسلام جماعة واحدة؟ الإسلام جماعة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء وبين لنا الحق والهدى، وبين لنا أن الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، فمنهجهم هو المنهج الصحيح. إذا كان هناك جماعات فعليها أن تراجع مناهجها وأن تصحح أخطاءها وأن تلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي للناس أن لا يكون بينهم خلاف عند الاختلاف في المنهج. إذا أنهم اختلفوا في بعض الأمور الاجتهادية فهذا لا يؤثر، إنما الذي يؤثر هو الخلاف في مسائل العقيدة، أما الاختلاف في الفروع وفي بعض المسائل ونحو ذلك فلا ينبغي أن يكون بين المسلمين فيها خلاف. وقد كان الأئمة رحمهم الله يختلفون، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يختلفون في اجتهاداتهم، ولم يسبب ذلك لهم بغضا لبعضهم أو نزاعا أو خصاما أو غير ذلك. والذي ينبغي أن تكون عليه هذه الأمة جميعا بجميع جماعاتها وجمعياتها أن يكونوا يدا واحدة محتكمين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رادين ما يتنازعون فيه إليهما، ولا يوجد بينهم أذية لبعض أو تنافس أو نحو ذلك من الأمور. يقول: في صلاة الجنازة يسلم الإمام تسليمة واحدة جهة اليمين، وعندنا في بلادنا نسلم تسليمتين وكذا في الصلاة، فما هو الصحيح؟ الصحيح أنه ورد تسليمة وتسليمتين، لكن التسليمة الواحدة أقوى وأرجح دلالة. الأحاديث التي وردت أنه يسلم تسليمة واحدة أقوى سندا، فهي الراجحة وهي المعمول بها كما تعملوا ترون هنا. ولو سلم الإنسان ثنتين لا بأس به. يقول: نجد بعض المصلين يسبق الإمام في التسليم، فما حكم ذلك؟ الإمام إنما جعل ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سلم فسلم ولا تسلم حتى يسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة، وتوعد الإنسان الذي يسابق الإمام بوعيد شديد، فقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ فهذا دعاء عليه، وهو دعاء شديد لتحويله إلى هذه الصورة. فالواجب على الإنسان أن لا يسابق الإمام ولا يتأخر عنه كثيرا، يكون متابعا له لا مساويا ولا مسابقا ولا متأخرا. يقول: إذا تبين للإنسان الذي يطوف بالبيت ظهور عورته أثناء أحد الأشواط فماذا عليه؟ عليه من حين علمه أن يسترها، هذا هو المتعين عليه، وما مضى وهو لا يعلم به لا شيء عليه، لكن ما كان بعد علمه يلزمه في الحال أن يستر عورته، فإن تركها لم يصح ما طافه بعد علمه. يقول: إذا مست المرأة الرجل أثناء الطواف نظرا للزحام فهل علي الوضوء مرة أخرى وإكمال الطواف؟ نقول: إذا وجد منك شهوة وظننت أن قد خرج منك مذي أو نحوه فإنه ينتقض وضوء، وأما إذا لم يحصل ذلك فأكمل طوافك ولا شيء عليك. يقول: أنا أسكن في جدة وعملت عمرة لنفسي ولأبي ولوالدتي، فهل أعمل عمرة لخالي وخالتي من جدة أيضا حيث أنهم متوفين؟ نقول: نعم، الإنسان الذي يسكن جدة ويأتي مثلا كل يوم أو كل يومين أو بين حين وآخر، كلما أتى فالسنة في حقها يأتي محرما، سواء كان أحرم عن نفسه أو أحرم عن غيره من أقاربه أو غيره. يقول ما مدى مشروعية وضع الإزار تحت الإبط الأيمن في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف؟ نقول هذا يسمى الاضطباع وهو سنة في الطواف كله، في كل طواف للقدوم أو طواف للعمرة، هذا هو الاضطباع وهو من سنن طواف القدوم وطواف العمرة في الأشواط السبعة وليست الثلاثة، إنما هو في الأشواط السبعة كلها وليس في الإحرام كله. نلاحظ أن بعض الناس من حين يحرم حتى يخلع إحرامه يكون قد اضطبع، والاضطباع هو كشف الكتف الأيمن، بينما الاضطباع سنة في الطواف فقط، فأنت عند الإحرام تغطي كتفيك، فإذا وصلت إلى المطاف قبل أن تبدأ الطواف تكشف الكتف الأيمن، فإذا انتهيت من الطواف قبل أن تصلي الركعتين تغطي كتفك الأيمن وتصلي مغطيا له وتسعى مغطيا له. يقول شخص يأتي للعمل في جدة كل خمسة أشهر، فهل يحرم من جدة وهل هذا لابد من أول مجيئه؟ الإنسان الذي جاء إلى جدة إذا كان قاصدا بمجيئه أن يأتي بالعمرة فيلزم أن يحرم إذا حل الميقات، أما إذا كان قصده أن يأتي إلى جدة وإذا خطر له بعد وصوله إلى جدة أن يأتي بعمرة أحرم منها، وإذا لم يخطر له فإنه لا يأتي بعمرة، هذا يكون ميقات جدة ولا شيء عليه. هذا يقول إن عنده مصائب في دينه فيرجو منكم الدعاء بتنفيس كروب، نسأل الله جل وعلا أن ينفس كربك وكرب كل مكروب من المسلمين، وأن يعافينا وإياك وجميع إخوان المسلمين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد. يقول إنسان رزق بإناث فقط وكتب كل ما يملك لهن بشهادة بعض إخوانه، فهل عليه شيء حتى إن قصد حجب الإرث من إخوانه الذين أقر له بعضهم؟ عمل هذا غلط وخطأ، وهذا الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى ويترك الأمور كما شرعها الله، فكونه يحتال على الورثة حتى لا يأخذ شيئا مما أعطاهم الله إياه هذا العمل خطأ، وهذا اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى في الميراث. فالبنات لهن نصيبهن كاملا الشرعي، وهو أنهن يشتركن في الثلثين من ماله، وتأخذ زوجته الثمن، والبقية لأقرب وأولى رجل ذكر، إلا إذا كان له أم فلها السدس، أو له أب فله السدس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.